قال المؤلف: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام والغالية في علي رضي الله عنه، يعني هذا كفر صريح. قالوا: هذا كفر صريح، استتابوا منه فإن تاب وإلا قتل. هذا أعظم الكفر وأغلب الكفر، هذا أشد أعظم الكفر من كفر كفار قريش. كفر قريش ما وصلوا إلى هذا، كفر قريش يؤمن بالله وأنه خالق الرازق والمدبر والمتصرف الذي يمد الخلائق، لكن كفرهم شركوا في العبادة، عبدوا غير الله وصرفوا العبادة غير الله. أما هؤلاء شركوا في الربوبية، أعظم وأغلب كفر من كفر كفار قريش الذي يقول هناك قطب أو غوث أو فرد أو جامع يكون بدل الخلائق بواسطته يكون النصر والرزق والحفظ والعافية، حتى يقولون إن مدد الملائكة وحيثنا البحر بواسطته، يعني بحيثنا البحر ما يعترضها إلا بواسطته. قال الملك: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح الذين عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله، ومن جنس قول الغالية في علي الغلاة غلاة الشيعة في علي الذي يقول علي هو الإله، لأن الله حل في علي وأن علي هو المجبل. هذا أعظم الكفر وأعظم الكفر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا كفر صريح. صريح يعني ما لا لبس فيه، واضح، يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر. الذي يستتيبه ولي الأمر، كان ولي الأمر يعمل بالشريعة ويحكم الشريعة فإنه يرفع بهذا الشخص إلى الحاكم الشرعي يستتيبه فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه، ولا يقتله سائر الناس وإلا تكون مثل فوضى. هذا قامت الحدود إلى ولي الأمر، لو كان كل أحد يستتيبه ويقتله فكانت مثل فوضى، كل من كره شخص أو أبغض شخصا ادعى أنه تكلم بكلمة الكفر ثم يقتله فتكون مثل فوضى. هذا إلى كل ولاة الأمور. أما أنت بيدك النصح، النصح والتعليم والتخويف بالله، فإن قبل وإلا فارفع إلى ولي الأمر. قال المؤلف: هذا كفر صريح يستتاب منه الصاحب فإن تاب وإلا قتل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يمد الخلائق النصر والرزق والحفظ والعافية، ولهذا قال المؤلف: فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة، وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. الفلاسفة يقول هناك العقول العشرة تتصرف في الكون، بعضهم يزعم أنها الملائكة، يقول العقل العاشر مثل جبريل الملائكة، ومن هؤلاء يتصرفون في الكون. هذا بعض كفر صريح. وكذلك ما يقول النصارى في عيسى في المسيح وأنه ابن الله، هذا أيضا كفر صريح في اتفاق المسلمين. فإذن حكم من يقول بالقطب والغوث في فرض الجامع وأنه يكون مدى الخالقين هذا كفر صريح. كذلك الفلاسفة في العقول العشرة وأنه يزعمون هناك وأنه تصرف لها التصرف هذا كفر صريح. كذلك أيضا النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله هذا كفر صريح. أي فتنوا على الكفر، يقول ذا القطب والغوث والفرد الجامع والصرف الكون هذا كفر صريح. الفلاسفة الذي يقولون بالعقول العشرة كفر صريح. النصارى الذين يدعون أن عيسى ابن الله كفر صريح. يقول ويه كذلك إن عنا بالغوث ما يقوله بعضهم بعض الصوفية من أن في الأرض 310 رجلا، يعني لهم التصرف الكون، وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70، ينتقى من هذا العدد من 310 70 يسمون النقباء، وينتقى من 70 40 يسمون هم الأبدال، وينتقى من الأبدال 7 يسمونهم الأقطار، وينتقل من الأقطاب أربعة يسمون الأوتاد، ومنهم واحد هو القوم وأنه مقيم من مكة. ترجع إليها، ترجع جميع عشر في النهاية وصلوا إلى واحد يسمونه الغوث وأنه مقيم من مكة، وأن أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم ونصرهم ماذا يعملون؟ أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم تحتاج إلى رزق أو نصر فزعوا إلى 300 وبضع عشر رجلا، ثم 312 يسعون إلى 70، والسبعون يسعون إلى 40، والأربعون يسعون إلى 7، والسبع يسعون إلى 4، والأربعة يسعون إلى 1. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والبراكين، بعضهم يزيد أكثر من 300 أو أكثر من 7، بعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراكب والأسماء. فإن لهم فيه مقالات متعددة، لهم مقالات متعددة. ذكر المحقق نقل الشيخ الإسلام على موضع آخر، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحق إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300، والـ300 إلى 70، والـ70 إلى 40، والـ40 إلى 7، والـ7 إلى 4، والـ4 إلى الغوث، فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه، وقال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب، وهو القائل تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا كلام سخرج في مجموعة الرسائل والمسائل. إذن هؤلاء حكمهم الذي يقول هناك 300 وسؤال 7، حكمه من يقول هذا القول كاذب ضال مشرك، فقط كاذب ضال مشرك كذب، ليس هناك 700 ولا نقبة ولا أوتاد ولا غوث، هذا كذب وضلال وشرك. يقول مالك رحمه الله: فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم ثم المقالات الكفرية، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة، ورقة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا. وهو تنزل على الكعبة ورقة خضراء مكتوب يعني اسم غوث الوقت أو باسم خضر الوقت، لأن بعضهم يقول كل زمان له خضر، ما في خضر واحد، الخضر هو الذي التقى نقيه موسى وقص الله عليه خبره واتباع خرق السفينة وقتل الغلام، واحد خبر وهو نبي على الصحيح. لكن هؤلاء الملاحظ الصغير يقول لا، كل زمان له خضر، والخضر واحد، كل زمان له خضر، هذا كذب وضلال. قال: فإن لهم في ذلك قول، يعني بعضهم يقول خضر واحد يأتي وموجود وباقي ولم يموت، بعضهم يقول كل زمان له خضر. قال: وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء به. ثم قال مالك رحمه الله: إذا هذا كله كفر وضلال. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، خير الخلق في زمنهم يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الخلق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم خير الخلق بعد وفاة أبي بكر عمر، ثم خير الخلق بعد وفاة عمر عثمان، ثم خير الخلق بعد وفاة عثمان علي، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. ويقول أن الغوث ينزل بمكة، هؤلاء بالمدينة هم خير الخلق وهم بالمدينة، وهؤلاء السهو يقول الغوث بمكة، ولم يكن بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين يرجعون إليه، هلال مولى المغيرة بن شعبة ذكره بعضهم في الصحابة وجاء في مبني حديث لا يصح. إذن هذا باطل. بعضهم يقول هلال يروي الحديث في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين تصرفوا في الكون. وهذا قال المؤلف والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة. الحديث كذب باطل باتفاق أهل المعرفة. وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء. أبو نعيم له في حلة الأولياء المشهور قد يروي بعض الحديث الضعيف ومن ذلك هذا الحديث. والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته قد يروي مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فلا يغتر بذلك. يعني ما ينبغي أن يغتر بوجود مثل هذا الحديث في كتاب حلة الأولياء لأبي نعيم وأبي نعيم أو بعض مصنفات عبد الرحمن السلمي. لماذا؟ قال والف فإن فيها فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوع والأكل الذي لا خلاف بين العلماء بأنه كذب الموضوع. إذن إذا وجدت مثل هذا الحديث في كتاب الحلة لأبي نعيم أو وجدت في كتاب الشيخ عبد الرحمن السلمي لا تغتر، لأن هذه الكتب يجمع أصحابه فيها الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المقبول. الذي لا خلاف العلماء في أنه كذب موضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر المحقق كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث منقطع ليس بثابت. إذن هذه التي تروى عن السبعة والسبعين وكذا كلها باطلة إلا حديث الأبدال وهو حديث وهو حديث أيضا ضعيف لا يصح. وقال أيضا وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم. أما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القيم رحمه الله أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول يعني مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. وبهذا تبين أن من يزعم أن هناك ثلاثمائة وسبعة وأربعة وواحد وأقطاب كلها باطلة لا أصل لها وكلها كذب. قال المؤلف رحمه الله وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يرون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح وباطله. يعني أبو نعيم في الحلية وكذلك الشيخ عبد الرحمن السلمي يروون مثل هذه الحديث على عادة بعض أهل الحديث الذي يروي كل ما سمع ولا يميز بين الصحيح والباطل. بعض العلماء الآن يؤلف كتاب يجمع فيها الحديث كل ما روى الحديث من غير تمييز، يحشو لك الكتاب بكل حديث ورد في الباب يعتبر ويذكر لك السند وأنت تبحث عنه ذكر لك السند ولا وهو ما يكلف نفسه أنه يقول هذا يميز يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف أو حسن. لا يريد أن يجمع لك كل ما ورد في الباب كل ما ورد في الحديث في هذا الموضوع يعتبر. يجعل مثلا الكتاب أبواب باب كذا يأتي جميع ما ورد في الحديث باب كذا يأتي ما ورد ولا يميز بين الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب. أنت عليك تبحث. وكان الناس كان في الأول الناس عندهم علم يميزون يعرفون الأسانيد ولهذا يقول من أسلم فقد بني يسأل في الإسلام. فإذا وجدت حديث ضعيف إذا وجدت حديثا في كتاب الحلية أو في كتاب عبد الرحمن السلمي

فإن كلام الشيخ رحمه الله كلام عظيم ولا سيما في الخطب والغوث يكتب بماء الذهب في ردود رد على الصوفية وقمع لهم إبطال لباطلهم بكلام رفيع ووزون بكتاب والسنة. يقول مولى رحمه الله بالجملة يعني هذا الخلاصة خلاصة ما سبق في القطب والغوث والجامع. وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلم من النوازل في الرغبة والرهبة إنما يدعى في مثل ذلك الله. علم المسلمون علم وثيقا وأنه ينزل فيه نازلة في شيء يرغبون به أو شيء يخافون منه إنما يفزعون إلى من؟ إلى الله. هذا معلوم بالدين ضرورة من دين الإسلام يعني بالضرورة من دين الإسلام معلوم عند المسلمين كلهم خاصة مع المسلمين أنه إذا نزل بهم نازلة فزعوا إلى الله سواء كان هذه النازلة إلى إيش سواء كان النازلة شيء يرجونه أو شيء يخافونه يفزعوا إلى الله لا يفزعوا إلى القطب ولا الغوث ولا إلى النجبة ولا الأوساد. ولهذا قال وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم إنما أنما ينزل المسلمون من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء يعني لنزول الرزق ودعائهم عند الكسوف والاعتداء لدفع البلاء إنما يسعوا إلى الله. إذا جاء حصل الجد والقهر فزعوا إلى الله ودعوا الله وصلوا صلاة الاستسقاء لنزول الرزق. وكذلك عند الكشف عند الكسوف إذا كسفت الشمس والقمر وكذلك عند الزلزلة يصلى صلاة الكسوف لدفع البلاء إذا نزل المسلم النازلة. الزلزلة بعض العلماء يرى أنه صلى للزلزلة مثل صلاة الكسوف لدفع البلاء وأمثالك يدعى من يدعى الغوث أو القطب أو إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل هذا معلوم عديد الضرورة. بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. كان المشركون إذا يدعون الله بلا واسطة وخصوصا إذا ركبوا في البحر وتلاطم بهم الأمواج فزعوا إلى الله. فإذا سلموا ونزلوا إلى البر عاد كشك. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى هم مشركون. وقال سبحانه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان والمشركون في شركهم يسعون إلى الله في الجاهلية هل يمكن أن يكون بعد الإسلام يسعون إلى غير الله؟ لا يمكن. إذا كانوا في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم يستجيب الله دعاءهم لضرورتهم الله يجيب المضطر. أما يجيب المضطر يدعاه قد يكون المضطر كافر ولو كان كافر قد يجيب الله دعاه لأن الله أجابه دفع لضرورته. فيجيب الله دعاه لصدق اللجأ والضرورة من جنس رزق الله يرزق المؤمن والكافر ويجيب دعاء المؤمن والكافر. وقد لا يجاب الدعاء من المؤمن بسبب كثرة السيئات أو الغفلة والإعراض أو كل متلبس بالحرام

بن نصير البصري النويري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، كما يرون أن الإمام الثاني عشر الغائب محمد المهدي بن الحسن العسكري لم يكن له باب، بل بقيت صفة الباب مع محمد بن نصير البصري النويري، وبعد وفاته حل محله باب آخر وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الحنان الجنبلاني أو الجيلاني، وهكذا صاروا يتوارثون هذا الصفة على ذكر هذا في طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها. دكتور الحلب وقال وأما محمد بن الحسن المنتظر، محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد الثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة، هو الذي تزعم الرافضة الإمامية أنه المنتظر والقائم والمهدي وصاحب السرداب عندهم، كانت ولادته على مقيس 255 ودخل السرداب وعمره 4 أو 5 سنين أو نحو ذلك، والإمامية يقفون بالخيل على باب السرداب بسر براء وهم ينتظرون خروجه كل يوم ويصيحون به اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا وبرفعة العين. والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. إذن المؤلف يقول ولهذا يقال 3 أشياء ما لها أصل، هي باطل كلها باطل مختلفة. باب النصيرية، النصيرية يزعمون أن إمامهم محمد بن نصير هو باب للإمام الحادي عشر، والثاني منتظر الرافضة، والرابع غوث الجحال، كل هذه مختلفة. الرافضة ويقال لهم الإمامية ويقال لهم الاثني عشرية ويقال لهم الجعفرية، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام وأنه أئمة منصوصون معصومون، والنبي نص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ثم نص على الخليفة بعد علي الحسن، ثم نص على أن بعدها الحسين بن علي، ثم البقية كلهم من نسل الحسين، بعد علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل حجاب سمرة في العراق 252 ولم يخرج إلى الآن، ومضى عليه كم مضى عليه؟ مضى عليه يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 700 سنة، ونحن نقول مضى عليه في زمانه 1200 سنة ولم يخرج، وهم في كل سنة يأتون على باب السرداب ويأتون ببغلة أو خيل وينادون ويشهرون السلاح يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج، ويقولون دخل السرداب وعمره 4 سنين أو 2 سنين ولم يخرج إلى الآن. ومن العجائب أن أبوه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيم ولم يولد له، فاختلف له ولد، ولما بلغ 4 سنين أدخله السرداب، دخل السرداب ولا خرج إلى الآن، هل يعيش؟ دخل السرداب. ومعلوم أنها أن هذا طفل يحتاج إلى من يحضن حضانه يحتاج إلى عناية، ثم لو قدر أنه موجود دخل السرداب ورجل صالح فالله هو الذي يسر له الأسباب. وهؤلاء يقفون الرافضة يقفون في كل سنة عند باب السرداب وفي أماكن أخرى في الشرق وفي الغرب يوقفون أناس ولا يصلون وقت الصلاة، يقولون نحن نخشى نخرج المهدي ونحن منشغلون بالصلاة ولا يصلون، ويقولون إن نحن ننشغل بخدمتك، ويقول شيخ الإسلام لو قدر هذا لو قدر أنه رجل صالح والله يسر له من يعينك ويوكل. ثم أيضا

مثلا الناس يظنون مثلا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في زمانه من أفضل هذا الزمان وأعلمهم وأورعهم، لكن ما يسمونهم فلغة والفرق والجعب، هذه بدعة ما أنزل الله بها السلطان، فيطلق هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها السلطان، لا سيما وأن من المنتحرين لهذا الاسم من يدعي أنه أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن العلي بن أبي طالب، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه. فإذا هذا إطلاق أن هناك غور فرد جامع هذه بدعة، وهي وسيلة إلى شر كثير، لا سيما وأن المنتحرين لهذا من الصور وغيرهم يزعمون يدعون أن أول هذه الأقطاب الحسن العلي بن أبي طالب، ثم تنتقل عنه إلى غيره، تنتقل إلى الحسين، ثم تنتقل إلى علي بن الحسين وهكذا، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين. ثم قال مالك: وهذا لا يصح لا على مذهب السنة ولا على مذهب الرافضة. القول بأن أفضل الزمان الحسن ثم تنتقل الولاية من الحسن إلى غيره تصل المتأخرين باطل على قول الرافضة وعلى قول السنة على الأمر. أما الرافضة فهم يرون أنه خاص بالأئمة ما يتنتقل عنه إلى غيره، وأما على قول غيرهم فإن غير أهل السنة لا يقولون بأن هناك قطب وهناك غوث منهم. ولهذا قال المؤلف: وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. ثم قال المؤلف: فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أين هم عنهم؟ هم من أفضل الناس، ولا أحد يسميهم قطب ولا غوث. قال: والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التبيين ويليه الاحتلام. يعني الذي يقول إن الحسن يعني هو القطب وهو الغوث، ها قطب والغوث يا جماعة، هو في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صغير قارب سن التبيين، وأبو بكر وعمر خير منه وعثمان وعلي هم أفضل الناس، فكيف يقال أن قطب الغوث الحسن هو صغير دون التمييز، ولا يكون من الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال المؤلف: فقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحرين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. يقول مالك: وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المتعين لهذا، يعني الشيوخ الصوفية، الشيوخ المراد الشيوخ الصوفية، حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ الصوفية المنتحرين لهذا، يعني اللي يدعون أن هناك قطب وغوث وفرد وجامع، يزعم إيش بعض المنتحرين بعض الشيوخ الصوفية يزعم أن القطب والفرد والغوث والجامع ينطبق علمه على علم الله وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني يعلم عنه الله ويقدر عنه قول الله، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ويتسلسل إلى شيخه. قال المؤلف: فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. هذا كفر لأنه زعم أن الرسول ومن بعده يعلم ما يعلم الله ويقدر عنه قول الله، هذا من خصائص الله الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا عام للبشر كله، فكيف يقول أن هناك أحد يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدره الله عليه؟ قال المؤلف: بينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوة هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ليدعي أن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدره الله عليه، هذا كفر دع من سواه. يعني إذا كان من يقول أن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدره الله كفر، فإذا قاله في غيره

يعني حسبك الله وحسب أتباعك. ولهذا قال المؤلف أن يكفيك الله ويكفي من اتبعك المؤمنين، هذا تفسير الآية. وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون، المعنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون. قال المؤلف وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى الآية. المحقق ذكر عن شيخ الإسلام قال قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ كان الحلال ما حله الله ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وجعل الحسب لله وحده والرضا لله وحده، فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعه. هذا معنى هو هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام، وانظر قاعدة جديدة في التوسل الوسيلة. قال المؤلف رحمه الله ولهذا يعني لما كان الحسب والكفاية خاص بالله كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له أن بعد غزوة أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كانت ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لنفوس سوء. هذا مثال لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله واكتفى بالله وكذلك المؤمنون، ماذا كانت ما كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله على التمام. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، وصلى الله على محمد وعلى وسلم. الأسئلة أحسن الله عليكم. كثير من الأسئلة يا شيخ صدروها بقوله نحبك في الله يا شيخ، ونسأل الله أن يجمعنا بك والسامعين في جنات النعيم. آمين. نسأل الله يجعلكم محبة في الله ويكفي ذلك كرامته. نعم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق أن قول الرجل يا رحمة الله لا تجوز، فما الفرق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث؟ الفرق بينهما أنه إذا قال يا رحمة الله ينادي الصفة، ينادي الصفة ويقول يا رحمة الله أنت لي، أما إذا قال برحمتك أستغيث يا الله يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث يدعو الله، ولكن يتوسل بصفة الله بالصفة برحمتك أستغيث، يخاطب الله يقول يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهو يدعو الله ويتوسل بصفة صفاته. أما إذا قال يا رحمة الله انقذيني يخاطب الصفة، يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله ارحمني، يا وجه الله، هذا لا يجوز، محرم عند أهل العلم عند أهل الحق. وشيخ الإسلام يرى أنه ردة أيضا إذا خاطب الصفة، فهذا ردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي على القول أنه نبي، فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى. إيش آت قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي، وعلى القول أنه نبي فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب. وعلى قول بأنه نبي فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب وليس موجودا. يعني يقول يعني كيف يحتجب الآن إذا كان الآن، وما قول حال عيسى لا، عيسى أفضل منه، عيسى أفضل من العلم، وعيسى مرفوع أخبر أنهم رفع إلى السماء، أما هذا ما رفع موجود في الأرض كيف يحتجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال وردت أحاديث في أن المسيح دجال حي، فكيف نجمع بينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 100 سنة؟ نعم نجمع بينه وبين هذا مستثنى مستثنى، نقول نعم على رأس السنة ما يقع على وجه الأرض منها أحد يستثنى منه الدجال، مربوط في جزيرة من الجزر كما في حديث عدي. نعم تميم لا حديث تميم الداري. نعم أنه لا لعب بهم الموج شهرا حتى وصلوا إلى جزيرة ووجد فيها دابة أهلب وهي الجساسة، وقالت قلت إلى هذا الدير فإن فيه رجل لكم بالأشواق إلى خبركم. قال فأتينا رجل عظيم الجثة موثق بالحديد وسأله عن أشياء وكذا وكذا وكذا وسألهم عن، قال النبي الأميين، وقال إنه، قالوا من أنت؟ قال قدرتم على خبري لكن أعطوني أخبار، وجعل يسألهم حتى قال بعضهم قال إنه الدجال وأنه سيخرج آخر الزمان وسيقطع كل أرض إلى مكة والمدينة إلى آخره. يكون هذا مستثنى مستثنى الحمد لله. هذا أول كانت يعني هذا في إشكال، كان في الأول كان في إشكال عندي، ثم بعد ذلك تبين والحمد لله أن الجمع بينهما أن هذا مستثنى، أن على وجه الأرض ما يبقى على أحد ويستثنى من ذلك الإشكال جمع بين الحديثين. نعم أحسن الله عليكم. يقول السؤال: هل يوصف الله تعالى أو يسمى بالمغيث أو الغياث أو الغوث كما ذكر المصنف، وما دليله؟ لا يعني انه هو اللي استغاث به وغوث، يعني هذا من باب الخبر يقرأ بأنه هو الذي يغيث، الله تعالى هو المغيث منه، يحتمل ان ورد المغيث يكون من اسماء الله اذا ورد، وقاعده عند اهل العلم ان الاسماء والصفات توقيفيه يوقفيه عند النصوص، اذا ورد في النصوص ان من اسماء الله المغيث، وأظن ورد في بعض التسعة والتسعين التي سردها بعضهم وذكر من المغيث، فهذا يحتاج إلى ثبوت السند الصحيح، وأن هذا ثابت وذهبت السند الصحيح أن من أسماء الله المغيث فلا بأس، وإلا فهذا من باب الخبر يعني. نعم أحسن الله عليكم. يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة، مثال هذا. يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة، مثال هذا الوحي الذي تنزل على أم موسى عند إلقائه في اليم، وأن هذا وحي ذو سبب، فما قولكم جزاكم الله ذو سبب فما قولكم جزاكم الله عن أخر الجزاء؟ قول يوحى إلى بعض الأحيان هذا يحتاج لدين، إذا ثبت أنه نبي يوحى له، وما قوله تعالى وأوحى إلى أم موسى، قال بعضهم ابن حزم أن أم موسى نبية، قال نبي سنبي، قال وأوحى إلى أم موسى، وقالوا عن مريم أنها نبي لأن كلمت الملائكة، وإذا قالت الملائكة فيها مريم، وهذا باطل. الصواب أن الأنبياء أن النبوة خاصة بالرجال، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولو كانت مريم نبية لذكر الله ثم قبل الامتنان ذكر الله أن مقامها أنها صديقة، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان طاعة، ذكر الله في مقام الامتنان أنها صديقة، ولو كانت نبية لذكر في مقام الامتنان قال أمه نبية. والصواب أن ليس هناك نبي من النساء خاصة بالرجال، وأما قول الله وحيد أم موسى هذا الإلهام يقول الله ربك إلى النحل، الوحي يكون على الإلهام، والملائكة كلمت عيسى مريم ما لازم ذلك تكون نبية، والصواب أن الخضر نبي يوحى إليه، وأما قل أن يوحى إليه بعض الأحيان لا أعرف هذا الأصل، المقصود لو كان حيا لما اختفى ولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصر وتابعه. نعم أحسن الله عليكم. يقول السؤال: ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، ومن الذي أتى بها؟ أفتونا مجورين. ما معنى النقباء؟ ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأغطاب، ومن الذي أتى بها؟ أتى بها الصوفية، النقباء والنجباء والأوتاد اختلفوا من عند أفسهم. نعم أحسن الله عليكم. كيف يكون التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد؟ كيف أعد الجمع؟ كيف التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وبين قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى مما هو على ظهر الأرض أحد. وقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني الخلد المؤبد والدجال ما ليس مخلد وجوده مؤقت وإذا خرج ومضت الفتنة التي قدرها الله يموت يقتله عيسى يموت وما جعل البشر من قبلك الخلد. وأما قوله يكون علامة سنة من يخرب ذلك فهم قلنا أن هذا مستثنى مستثنى من ذلك الدجال. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل ألا يعني قولهم مدد الخلائق بواسطته أي الغوث أن سبب في غوثي فيكون شركا أصغرا من السبب في غوثه فيكون شركا أصغرا كذلك إذا جعله سبب هذا يعني إذا جعل سببا والله ما جعله سبب يكون باطل لكن هذا مخالف للدين هذا هو الدين كيف يجعل سبب رزقهم وعافيتهم لكن هم ما يقول انه سبب بل يقولون من المدد انه يكون هو مدد الخلائق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف نوفق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض وأن هناك نساء في المدينة يعبدون الله. نعم اللهم تهلك هذه العصابة لن تعبد سبب الله أعلم يحتمل الله أعلم ولم أجد أحد كلمة أنه إذا هلكت هذه العصابة وقضى عليه المشركون والبقية هم باب أولى يقضون عليه يقضون عليه لو قتلوا أهل بدر وطلوا عليهم ما من اللي بقي في المدينة أقل منهم قوة يقضون عليهم ويهلكونهم. نعم أحسن الله عليك. يقول السائل قول شيخ الإسلام والحديث كذب من اتفاق أهل المعرفة وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في الحلية إلى أن قال فلا يغتر بذلك فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب ما الفرق بين الموضوع والمكذوب؟ المعنى واحد هذا من باب عطف الشيء على الشيء مثل ما فرق بين القعود والجلوس وما فرق بين القيام والوقوف في فرق يعطف أحدهم على الآخر وما الفرق بين المين والكذب قال الشاعر مين كذبا ومينا يعطف الشيء للإيضاح. نعم أحسن الله عليكم. هل من أسماء الله تعالى الصبور والنافع والضار؟ النافع والضار نعم هذه من أسماء المزوجة التي لا يفرد أحد مع الآخر النافع والضار المعطي المانع القابض والباسط الخافض والرافع هذه المزوجة لكن لو فرد أحدها تقول من أسماء الله الضار لا لا بتقرنها النافع والضار من أسماء الله المانع لا المعطي المانع القابض والباسط الخافض والرافع الصبور كذلك الصبور نعم بارك الله فيكم وجزاك لكم الأجر والثواب وجعل ما تفضلتم به صدقة جارية لكم في الدنيا وذخرا يوم القيامة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميع طاعته وثبت الله وجعل هداه وصلى على محمد وآله وسلم.